السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ أهلا أبو أنس. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك إن شاء الله ما أزعجناكم. لا إزعاج، كيف حالك؟ والله مشتاق يا شيخنا. الله يحفظك. كيف حالكم شيخنا؟ والله الحمد لله بخير. شيخنا بعض الأسئلة. تفضل. شيخنا في بقول سؤال، هل يشرع ذبح الأغنام الأسترالية عن أضاحي العيد علما بأنها تقطع يعني إلياتها مشان تسمينها يعني؟ ما في عندنا نص يمنع من ذلك، وإن كان الأفضل أن تكون كاملة. أيوة. طيب شيخنا سؤال آخر. نعم. يشرع تخزين لحوم الأضاحي وتوزيع على المحتاجين على مدى 6 أو 7 أشهر بعد ذبحها؟ التخزين ممن بارك الله فيك؟ نعم. التخزين ممن؟ التخزين من القائمين عليها كما يفعل في شيخنا في الحج بالنسبة للهدي. بس بالنسبة للأضاحي. نعم نعم فهمت. نحن كنا نقول حينما كانت الأضاحي والهدايا ترمى أرضا في الحج قديما كنا تقدمنا بمثل هذا الاقتراح، وذلك لا يزال مسجلا في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر. لكن أما والأمر قد صار حقيقة، لكننا نلفت النظر الآن أي نظر الحجاج الذين يقدمون الضحايا والهدايا أن عليهم أن يلاحظوا ما يأتي، وهو أن لا يسلموها لغيرهم كلا، لا يأخذون منه ولو قسما ولو جزءا يسيرا، لأن عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى بنحو 60 رأس من الإبل، وأمر عليا بأن يهيئ له من كل رأس من هذه الإبل مضغة ويطبخ له ويأكل منها ومن مرقها، فكأن هنا سنة تعبدية، وهي أن يتبارك المسلم بالأكل من أضحيته. واليوم أصبحت الضحايا والهدايا كأمر تقليدي رمزي، لا يستفيدون منه شيئا سوى أنه يدفعوا 500 ريال أو 1000 ريال وبعدين يوكلون الشركة القائمة بشراء الأضاحي نيابة عن الموكلين. هذا لا يصلح في اعتقادي، وبخاصة أن هؤلاء الوكلاء أخشى ما أخشى أنهم يشترون الضحايا بالكوم عن أبو جنب دون أن يلاحظوا توفر الشروط في كل رأس من هذه الرؤوس. لذلك فالأمر فيه وقفة كبيرة جدا من حيث هذا التوكيل الذي صار نظاما بسبب عدم اهتمام المسلمين باتباع سيد المرسلين في أن يتولى كل منهم أن يذبح بيده أو أن يوكل غيره يذبح تحت يده. فهذا الذي أردت أن نلفت النظر إليه. حتى شيخنا لو كان من أهل السنة الثقات طلبة العلم. من هم يا أخي؟ نعم. من هم الذين الثقات؟ يعني بعض القائمين على الأعمال الخيرية. نعم، بس هؤلاء أعمال خيرية لا يتولون انتقاء الأضاحي بأنفسهم، إنما يوكلون غيرهم ممن مهنة شراء الأضاحي هي مهنتهم. المسألة فيها دقة متناهية جدا. إذا المفروض أن يكون الموكل عالما بشروط الأضحية و... أي نعم. أي نعم. وينبغي ألا يفوت على الموكل. إسقاط التضحية أن يأكل من أضحيته. أي نعم، يعني ويلفت النظر إلى ما سبق ذكره أنه ما يشتري الأضاحي وهي في جرائبها، وإنما ينتقي منها انتقاء. واضح هذا الجواب. جزاك الله خير. شيخ نبغى كمان سؤال. نعم. هل تجزئ الأضحية إذا كانت الأغنام قد بلغت 6 أشهر فقط دون السنة؟ احتياطا لا يجوز إلا في حالة أنها إذا نظر إليها ظن أنها بلغت السنة. إذا كانت سمينة. سمينة نعم. إيه نعم. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. آخر شيخنا أخير. نعم. هل يشرع توكيل جهات موثوقة خارج البلد التي يعني تقوم توكل بالتضحية لإخراج الأضاحي على المضحين؟ نعم، لا فرق في ذلك إذا كانت المسألة في الضحايا، أما في الهدايا فلا يجوز إلا في مكة. الله يكرمك يا شيخنا. الله يحفظك. لازلنا يا شيخنا نتوق. الله يبارك فيك. وكلنا يتوق. بارك الله فيك. هل وصلكم شيخنا العدد الرابع من الأصالة؟ هذا اللي فيها الرد على الألباني. مين؟ لا، هذه مجلة السنة. لا، هذه مجلة السنة. ذكرني فيها ما يتعلق بالانتخابات والجواب. جواب للجزائر. ايوه شيخ. نعم وصلني. ما رايكم في شيخنا؟ وانفا سالني سائل من اربد عن ما جاء فيها، زعم بانني ابحت الانتخابات، فقلت له أقرأ، هل قرأت المقال بتمامه؟ قال نعم. قلت أين؟ قال في الأصالة. قلت فماذا قرأت؟ فأخذ الجواب أظن رقم 3 عن النساء أنه يجوز لهن الخروج للانتخاب، تذكر هذا؟ نعم. قلت له هل قرأت ما قبله؟ قال نعم. قلت ماذا قرأت قبله؟ فذكر هو الحجة على نفسه أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما. قلت على هذا الأساس جاء الجواب رقم 3، فمن أين أخذت أنني أنا أرى الانتخابات أنها مشروعة؟ فرجع وقد عرف بأنه كان قد حاد عن الصواب. الله يبارك فيك يا شيخ. جزاكم الله خير. نصيحتكم شيخنا. جزاكم الله خير وأرجو لكم مزيدا من التوفيق. شيخنا والله عطشانين للقاءكم يا شيخنا. والله وأنا كذلك، وخاصة بالنسبة لأبو عبيدة، ما عاد سمعنا شيء من أخباره. والله أبو عبيدة تدرون جاءته مولودة. أنا أعرف، لكن ما شاء الله المولودة إلى الآن كبرت، ولعلها بخير وبصحة جيدة. والله هو دائما شيخنا يقرئكم السلام، لكن ضيافه كثر وإن شاء الله نبلغكم. بلغوا سلامي وشوقي إن شاء الله. وشكرا. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم إن شاء الله جميعا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والبركة. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. مع الحديث. نعم. فقط وهو قوله صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى فمن يرد الله أن يهدي ويشرح صدره الإسلام قال. أي نعم، هذا حديث. نعم. مخرج في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم. مخرج في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم كم؟ في المجلد الثاني. أيكفيك هذا أم أعطيك الرقم؟ اصبر علي قليلا. نعم. 965. نعم حضرك الله يا شيخ. وإياك إن شاء الله. شيخ عفى الله عنك، قضية الدخول في الانتخابات لا يجوز فيها الاستثمار، هل ترى هذا؟ لا أرى، ليس هذا نظاما إسلاميا. ليس هذا نظاما إسلاميا. هذا بارك الله عليك وإياك إن شاء الله. إذن بالأولى الدخول في مجلس الأمة وغيرها. هو كذلك أحسنت. يعني الدخول في هذه لا يسوغ المسلم أبدا، هذا من التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن كيف العمل حفظك الله؟ العمل كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل. ماذا عمل؟ يدعو إلى الله و إلى الحق ويبلغ. أيوة، ويربي أصحابه على الإسلام، وهكذا يجب على الدعاة الإسلاميين أن يهتموا بتبليغ الدعوة، تبليغ الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وأن لا يكتفوا بالتبليغ، بل عليهم أن يضموا إلى التبليغ تربية من حولهم على هذا الشرع المصفى من كل ما دخل فيه على مر السنين. هكذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمالئ المشركين ولم يمل إليهم، كيف وقد قال تعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإنما صدع بدعوة الحق حتى أوذي كما يعلم الجميع، وتحمل هو وأصحابه ما تحملوا من الضغط والشدة وتعذيب الكفار لضعفاء المسلمين، حتى أذن بالهجرة إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة إلى آخر ما هو معروف هناك. فواجب الدعاة الإسلاميين اليوم هو ما أعبر عنه في بعض الأشرطة، وكررت ذلك كثيرا وكثيرا جدا، لأنني علمت من بعض الأشرطة التي فيها كلمات قد تكون فيها كلمات طيبات في الغالب، لكني ما رأيت من يدندن حول ما أسميه بالتصفية والتربية. ولذلك فأنا أنصح كل إخواننا الدعاة على اختلاف أساليبهم، ولا أقول مناهجهم، فالمنهج هو الكتاب والسنة، أن يتفقوا جميعا وأن يدندنوا دائما وأبدا حول التصفية والتربية. ولعلك على علم أن كثيرا من الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم على أرض الإسلام لا يهتمون بتصفية هذا الدين مما دخل فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض أجوبته حينما سئل عن الغرباء، قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فمثل الإخوان المسلمين وحزب التحرير وجماعة التبليغ، هؤلاء لا يدندنون حول هذه التصفية وحول تقديم السنة الصحيحة إلى الأمة ثم تربية هؤلاء المسلمين على هذا الإسلام المصفى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.